الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لو ذكرتم ما يشهد لمعناه من القرآن. عليكم السلام. لا جناح عليكم فيما أخطأتم لي، ولا تنسى عفوك. أحسنتم. نعم، ذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم، أحسنتم. لا في مسلم قال الله قد فعلت. أحسنتم. إلا من أكره وقدره يطمئن بالإيمان. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. ما الفرق في الخطأ والنسيان والإكراه ما بين حقوق الله وحقوق الخلق؟ نعم، إنها في حد. يضمن. نعم، يضمن. أحسنت. والإثم؟ أحسنت، الإثم ساقط في الحالين. أحسنت، بارك الله فيك. قول ابن عمر رضي الله عنهما: وخذ من صحتك لمرضك. ما معنى خذ من صحتك لمرضك؟ نعم، أحسنت. وكيف يأخذ من زمن صحته لمرضه؟ نعم، نعم، أحسنتم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، نسمع الدرس الجديد. نعم، أحسن الله بكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. كتاب الحجة المشار إليه هو كتاب الحجة على تارك المحجة، وهو لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي، وهو يتضمن أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة، وهو كتاب مفقود. وقد خرج هذا الحديث أبو نعيم الأصبهاني في كتاب 40، وخرجه غيره. والحافظ ابن حجر في جامع العلوم والحكم ضعف هذا الحديث، لكن معناه صحيح تصدقه قواعد الشريعة. ومعنى لا يؤمن أحدكم لا يكمل إيمانه، لأن نفي الإيمان في الأدلة نوعان: نفي لأصل الإيمان وبه يخرج العبد عن الإيمان، ونفي لكماله الواجب وهو المقصود هنا. فأصل الإيمان حاصل، ولو لم يكن العبد بهذه الصفة المذكورة في الحديث. وليس المقصود كمال الإيمان المستحب، لأن الإيمان لا ينفى في الأدلة لانتفاء شيء مستحب. والهوى له إطلاقان: الأول الميل إلى خلاف الحق، وهذا هو الغالب في إطلاق الهوى، إطلاقه على هذا المعنى، على معنى الميل إلى خلاف الحق. والإطلاق الثاني مطلق الميل، فقد يستعمل في الحق، وهو المقصود بالحديث هنا. وهل لهذا نظير في السنة إطلاق الهوى وليس المقصود الميل إلى خلاف الحق؟ نعم، أحسنت. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. حديث عائشة رضي الله عنها كان في الصحيحين أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وكذلك قال عمر رضي الله عنه في قصة المشاورة في أسارى بدر، كان في صحيح مسلم: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. فهوي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. وما أن هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يكمل إيمان أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جئت به. فالمأمور به في الحديث اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومخالفة النفس في ميلها إلى غير الحق. وقد قيل المأمور به في الحديث اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فالمأمور به اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومخالفة النفس في ميلها إلى غير الحق. وقد قيل إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه، والهوى كما قالوا ثلاثة أرباع الهوان، بل هو الهوان إلا أنه حذفت نونه. قال بعضهم نون الهوان من الهوى مسروقة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. ومن هان على الله خلى الله بينه وبين نفسه، خلى بينه وبين هواه، ومن عز عليه عصمه من هواه. فالعاقل الذي يغار عاريه لا يرضى نفسه باتباع الهوى، فلا ترضى المعايب، فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا، ويهوي بالوجيه من الثريا، ويبدله مكان الفوق تحتا. ومن اتبع هواه وأرخى له الزمام عسر استنقاذه، لأن نفسه قبل كانت بيده، فلما اتبع هواه أحاطت به خطيئته. قال الشاعر والله ما أسر الهوى من وامق إلا وعز على الورى استنقاذه. ولبعضهم وكان ابتداء الذي بي مجونا، فلما تمكن أمسى جنونا، وكنت أظن الهوى هينا، فلاقيت منه جزاء مهين، فلاقيت منه عذابا مهينا. والمؤمن الصادق دينه أوقر في نفسه وأعظم في صدره من أن يرخصه لشهوة فانية. وعلى العبد أن لا يركن إلى نفسه وصبره وما يعلمه من حاله وعفته، فإنه متى ركن إلى ذلك تخلت عنه عصمة الله تعالى. لهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومما يردع عن الهوى أن يسير العبد بفكره في عواقب الهوى، فينظر كم أفاتت طاعة الهوى من فضيلة، وكم أوقعت في رذيلة، كم من شهوة نكست رأسا وقبحت ذكرى وأورثت ذلا وألزمت عارا لا يصله الماء، كم من هوى أورث ذلا ما محي، نكس رأسا ورمى بالترح، كم من هوى قبح ذكرا في الورى، أوقد من نار الهوى ما لا يرى. كم عاقل أرخى الزمام للهوى، حتى إذا انتهى به الدرب هوى، كان ابتداء أمره مجونا، فمرعوى حتى غدا جنونا. والله سبحانه وتعالى ما جعل طريقا إلى الجنة إلا مخالفة الهوى، ولم يجعل للنار طريقا غير متابعته. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لكن عين صاحب الهوى عمياء، وما سعد بمعصية الله أحد، ولا شقي بطاعته أحد، وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. نعم. الله إليكم. وقال رحمه الله الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ابن آدم وبلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني وغفرت لك ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث الأخير من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في كتابه، هو الحديث الثاني، وهو الثاني والأربعون باعتبار التراجم وباعتبار أفراد الأحاديث فهو الثالث والأربعون، فيكون إطلاق الأربعين عليه على هذا الكتاب بإلغاء الزائد على العدد. هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أسباب عظيمة من أسباب المغفرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، إنك ما شرطية دعوتني، هذا فعل الشرط، وأين جوابه؟ غفرت. أحسنت. نعم، والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز. غفرت لك على ما كان منك من ذنوب وتقصير ولا أبالي. فهذا الأول وهو الدعاء المقترن بالرجاء، دعوتني ورجوتني، وهذا يشعر بأن الداعية حاضر القلب مقبل على الله غير غافيا عنه. ولفظه عند الترمذي: على ما كان فيك، على ما كان فيك ولا أبالي، ورد بلفظ منك عند غيره. ثم الجملة الثانية: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. السبب الثاني للاستغفار وهو التوبة مع الدعاء، مع دعاء المغفرة. والعنان السحاب، ثم الجملة الثالثة: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وتشرك هنا فعل في سياق النفي، والفعل ينحل عن مصدر وزمن، والمصدر نكرة، والمصدر نكرة في سياق النفي، فقوله لا تشرك بي شيئا يعم الأصغر والأكبر. لأتيتك بقرابها مغفرة، والقراب ملء الشيء وقد تكسر فيه القاف، فيكون المعنى لو أتيتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي بملئها مغفرة. وهذا السبب هو التوحيد، وكل ذنب دون الشرك فإن صاحبه تحت مشيئة الله، أما الشرك فهو الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن في الحديث ثلاثة أسباب من أسباب المغفرة: الدعاء مقترن بالرجاء، والاستغفار، والتوحيد، وفيه سعة فضل الله عز وجل، وفيه الحث على الأمور الثلاثة المذكورة فيه، فيه حث على الدعاء والرجاء، وفيه حث على الاستغفار، وفيه حث على تحقيق التوحيد. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.